أدعلها وأقدرها والساعة كذلك ترتبها حتى تكون الساعة والمرأة عملا لك على هذا الشيء. واتق الله وراقب الله، لا تعصي ربك في أعظم واجب رسالته وهو الصلاة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكانوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني واده جهنم أو منع خسارة ودمارا، نسأل الله العافية. هذا سائل يقول: لماذا تنصحنا نحو جيراننا الذين لا يصلون الفجر معنا جماعة؟ وهل تبرأ الذمة بمجرد النصح فقط؟ وما الواجب عمله معهم؟ أرجو إشادنا لما فيه الخير للجميع. إذا كان للمسلم جيران لا يؤذن الصلاة في جماعة ينصحهم، يزورهم هو جماعة من إخوانه الطيبين أحسن، لكن مع جماعة أحسن من كل واحد. يروح مع اثنين ثلاثة من إخوانهم يزورونهم ويقول لهم: اتقوا الله، الواجب عليكم الصلاة في جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من أذن. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجل. أعمى ليس له قائد يقول: لا أجل، ليس مثل يقود في ويذهب إلى المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بها أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فهي قائمة. خرجه الشيخ في الصحيحين. ويقول المسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع الجميع سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الخليل لتركت سنة أبيكم ولتركت سنة الذي نظرتكم. وفي لفظ: وإنه لا يخطو عن خطوة إلا رفعه الله بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ويقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني جماعة، إلا منافق معلوم النساء أو مريض. ولقد كان الرجل أي من الصحابة يؤتى بيهادى بين الرجلين حتى يقع في الصف، مريض يشد حرصهم يؤتى به يعضد به الرجلين حتى يقع. فالواجب العناية بالجماعة والحرص على أعدائها حتى يصلى في جماعة في المساجد في جميع الصلوات. والواجب على كل مثل حذر من التساهل لا في الفجر ولا في غيره. من أسباب تخلف الفجر السهر، السهر كثير. الواجب عدم السهر، لا تسهر، ما يجي السهر الذي يثبتك عن صلاة الجماعة. وهكذا العصر يا جميع العمل يتساهل ربما طرح نفسه في فراس وترك العصر، لا منكر. يجب التعاون، يجب طاعة الله فيها كلها، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يجب أن تصليها لجماعة وأن تحافظ عليها لجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبني النخلة. نسأل الله العافية. إن كان ممن تمنعه الرياسة والإنارة فشر مع فرعون، وإن كان من منعه تمنعته الوظيفة والوزارة حشر مع هامان وزير الأول، وإن كانت الأموال والشهوات منعته حشر مع قارون الذي شغله ماله حتى خسر الله به ربي الأرض، وإن شغله عن ذلك التجارة والبيع والشراء والمعاملات حشر مع أبي بن خلف الذي شغله أمر التجارة عن طاعة الله ورسوله. الواجب الحذر. وإذا لم ينفع النصر يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، الجهة التي تنفع الهيئة أو المحكمة أو الإمارة حتى يلزم به على إصلاح الجماعة. لكن النصيحة قبل

هذا يسأل يقول إن كثير من الناس اليوم إذا خطبت ابنته أو أخته أو غيرهما لا يسأل ولا يسألون عن الخاطب هل هو من أهل الدين يعني محافظ على الصلوات، وإنما يسألون عن وظيفته وعن أمه وأبيه ونحو ذلك. لا شك إن هذا نقص كبير وغلط، وهذا يهتم بالسؤال عن الدين من جهة الرجل والمرأة جميعا. الرجل والمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولزمانها ولحسبها ولدينها، ثم قال فاظهر بذات الدين فلبث ذلك. وهذا وهكذا الرجل يرغب فيه لماله أو لجماله أو لوظيفته أو لحسبه أو لدينه، لكن أهم شيء فيه، لأنه إذا كان رديء الدين جرى المرأة إلى مثل حاله. ينبغي يعتنى بالرجل الطيب صاحب الدين، وما سوى ذلك سابق تابعا، لكن أهم شيء يكون دينا مصليا معروفا بالخير. هذا واجب على ولي المرأة وعلى أهل المرأة، هذه أمانة يجب أن يهتموا بها. سائل يقول: دأب كثير من الناس هداهم الله على تعمد تثبيت ساعة المنبه على موعد معين للاستيقاظ صباحا الساعة 7 أو 8 بالانطلاق إلى أعمالهم في مدارسهم ومكاتبهم ومؤسساتهم، ولا يصلون الفجر إلا في ذلك الوقت المتأخر، فما هذا منكر عظيم؟ هذا منكر عظيم يجب الحذر منه، لأن تعمد بترك الساعة في وقتها الذي يصل الساعة على وقت ذهاب العمل الساعة 7 أو 8 المقصود بعد طلوع الشمس، هذا منكر يخشى على ذاته، لأنه متعمد بترك صلاة الفجر في غير وقتها. في وقتها مرة في من بين الرجل وبين الطير يترك الصلاة، وهذا يتعمد تركها، استمر في النوم عمدا ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت، هذا متعمد بتركها، نسأل الله العافية. ويظهر من عموم الآية من الأحاديث وفق هذا العمل الذي أصر عليه بين الرجل وبين الطير في وقتها الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. والرسول حدد أوقاتها، قال فجر ماذا يطول فجر إلا طلوع الشمس، لا يجوز تأخيرها عن الفجر، لا يجوز تأخيرها طلوع الشمس لا فجرا ولا عذرا، لا يتعمد ذلك. ويعرف بهذا ينبغي أن يؤدب، إذا عرف ولي الأمر ينبغي أن يرفع إلى الهيئة إذا عرف وثبت عليه ذلك، ينبغي أن يؤدب حتى يستقيم حتى يتوب إلى الله من هذا العمل السيء. وله سؤال آخر يقول: كثير من الناس يعودون من أعمالهم قرب صلاة العصر فنجدهم ينامون متهاونين في أدائها على وقتها ومع جماعة المسلمين، وإن أدوها أدوها في البيت، فهل من كلام؟ هذا منكر أيضا، كثير من الناس يأتي بعد نهاية العمل قرب العصر فيضيع صلاة العصر، هذا منكر أيضا، سواء ضيعها بأن ينام أو يجلس الأكل أو غير ذلك، يجب أن يبدأ بالصلاة ثم يرجع إلى بيته الحاجة للراحة والأكل وغير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، خصها بالذكر لعظم الأمر ولما قد يقع من التساهل فيها، من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال عليه الصلاة والسلام: من فات صلاة العصر فكأنما وثب أهله وماله، وقال: من حفظ البردين الفجر والعصر دخل الجنة. فالواجب الحذر، فإذا فرغ من عمله فليبدأ بالصلاة، إن جاء عنده وقت يتغدى يأكل ما يتيسر لا بأس، ولا يبدأ بالصلاة ولا يطلب الطعام، فإن أحضر الذي طال أن يحضر والصلاة حاضرة بدأ بالطعام الحاضر ثم ذهب إلى الصلاة، وإن فاتته فمعذور، لكن لا يكون حضوره ما دام الصلاة حاضرة تبدأ بها ولا يتحيل بطعام الطعام. يوجد رجل زوجته لا تصلي بتاتا وهو يريد تطليقها، إلا أنه متردد، فهل يطلق أم يبقيها على ذمته مع العلم أنها تجاهر بذلك؟ هذا من البلاء العظيم، لا يجوز بقاءه عليها، يجب أن يفارقها، إذا لم تستطيع فقد كفرت بهذا الترك في أصح أقوالها، وإن لم تجعل وجودها، ولكن في الغالب من تهاون بها لا يبالي بوجودها، لو كان عندها اعتقاد جاز لوجودها لما تهاون بها، وبكل حال فترك الصلاة عند الكفر. الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، خرج مسلم الصحيح، ليس له مفهوم مراد الرجل والمرأة. ولهذا الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأمر الصلاة هو عظيم، فلابد من إقامتها من الرجال والنساء، ومن ضيعها فقد وعى فيها، فلا يجب البقاء

وهذا الشهر ان شاء الله لجميع الهدايه. احسن الله اليكم سماحه الشيخ. من سوريا الرقه السائل يوسف ابراهيم يقول: سماحه الشيخ، اسال عن قضاء الصلاه في حال كون الانسان لم يكن يصلي وبلغ من العمر بعد سن البلوغ والتكاليف وهداه الله الى الصلاه، هل يجب عليه ان يقضي ما فاته من صلاه، ام ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام يتب ما قبله يشمله؟ نعم، اذا كان الانسان لا يصلي ثم هداه الله فالتوبه تجب ما قبله والاسلام يتم يجب ما قبله، وهكذا المراه اذا كان لا تصلي ثم هداها الله ليس عليه ما قضى، التوبه تكفي والحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: الاسلام يجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها، فمن كان لا يصلي فالواجب عليه التوبه.